شيخي بالنسبة شيخي بالنسبة لل عند الجمع المغرب مع العشاء، صلاة المغرب السنة سنة المغرب البعدية تصلى؟ لا تصلى. لا تصلى. لا. طب الشيخ في وقت المغرب ووقت العشاء لما صلينا الجمع ما في وقت العشاء؟ لا تصلى. لا السنة سنة المغرب لا تصلى. إيه نعم. والوتر؟ الوتر وسنة العشاء تصلى. تصلى. إيه نعم. طب الشيخ في دليل على هذا عشان نوضح للإخوان يعني؟ لا ما في دليل يفهموه الإخوان. كيف يا شيخ؟ ما في دليل يفهموه الإخوان. يقولوا لحتى يشبعوا. نعم في وقتها يعني يصلى سنة المغرب البعدية. شو نساوي لهم؟ وصلاة العشاء بالنسبة للوتر ليست في وقتها. يا أخي يقولوا شو نساوي لهم؟ جزاك الله خير يا شيخ. وإياك إن شاء الله. بالنسبة للكتب والمصاحف يا شيخ.